يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على الإسلام والمسلمين، متى يجمع، متى يشرع الجمع مع القصر ومتى يمنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجمع مرتبط، إذا كان السفر مرتبط بالسفر، لكن الأفضل، الأفضل كما قال ابن قيم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، يعني إذا كانت السيارة تسير أو الراحلة تسير، ثم يقف مثلا عند محطة ثم يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. ولو جمع فصلاته صحيحة، إذا جمعه مقيم يعني في البلد الذي سافر إليه فهو على خير، لكنه خالف الأفضل، أو كان عليه مشقة. فإذا كان عليه مشقة فإنه أيضا هذه الحالة الثانية، هو عليها يحمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطالب الذي يدرس خارج بلاده وقد قصد تلك البلاد لطلب العلم وقد يمكث أحيانا سنوات عدة في هذه البلاد، فهل يشرع له القصر؟ هذا ليس مسافر، هذا مستوطن. وإن كانت كان الاستيطان وقتي إلا أنه استوطن، بمعنى أنه أعد بيتا وأعد مركوبا ويحتاج إلى معرفة نظام البلد الذي هو فيه، فهو له حكم الاستيطان وخرج من حكم الإقامة، يعني ليس كالمقيم المسافر المقيم، لا بل هو مستوطن مثل طلاب الجامعة الإسلامية، هم مستوطنون مدة دراستهم، ولهذا بعضهم يتزوج وقد يستمر استيطانه إلى أكثر من المدة التي كان قد جاء من أجلها. نعم. يقول هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة في التنعيم للقيام بعمرة ثانية، أم يجب الخروج إلى الميقات الذي هو خارج الحرم؟ بالنسبة للعمرة يخرج إلى الحل، كل حل، ولكن أدناه أسهل وهو التنعيم. يقول ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة بالمسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ الصلاة إذا كان لها سبب مثل دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يصليها لأنها من ذوات الأسباب. يقول ما حكم القيام في السلام لمن هو كبير سن أو اشتهر بعلم وتقوى احتراما له وإجلالا؟ إن كان المراد القيام إليه كما حصل من الصحابة لسعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم، يعني القيام لي يعانقه فلا بأس، أما إن كان القيام من أجله فهذا هو المنهي عنه. نعم. يقول ما حكم من يقول أنا ذاهب إلى زيارة المدينة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أخبر أنه لا تشد الرحال إلى القبور، وإذا نصحتهم يحاجونك بحديث بلال عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال له لماذا لا تزورنا؟ أما هذه القصة عن بلال قد بين العلماء أنها موضوعة وغير صحيحة، وقصته وأنه جاء إلى المسجد وأذن ولم يكمل الأذان وأن الناس بكوا، هذه بين أهل العلم أنها غير صحيحة. أما الإنسان إذا أراد أن يسافر فيجب عليه أن يقصد زيارة المدينة، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما قصد القبر محضا أن يتمحض قصده لزيارة القبر فهذا لا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ومسجده عليه الصلاة والسلام منها، ولم يكن القبر فيه. نعم. يقول أخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ومكارم أخلاقه التي كانت معروفة عند أصحابه رضوان الله عليهم، هل كانت فطرية أم جبل عليها أم كانت مكتسبة صلى الله عليه وسلم؟ الأخلاق بالتخلق، منها ما يجبل عليه الإنسان، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دل على فضل الأخلاق وأمر بها دل على أنها مكتسبة وأنها تكتسب، ولهذا قال إن الله رفيق يحب الرفق، فدل هذا على أن مثل هذه الأخلاق تكتسب ويتعلمها الإنسان، ولهذا قيل الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. نعم. يقول: هناك بعض من الناس يضع يده في الصلاة على صدره والآخر يضع فوق سره، فأيهما أصح وأيهما أكمل وأيهما أرجح؟ القولين أنها على الصدر لحديث وائل بن حجر، ولكن هذا سنة، أي لو أن الإنسان جعلها على فوق سرته فقد خالف السنة، والإمام أحمد المشهور عنه أنه يضعها فوق السرة، وهذا قول مرجوح، لكن الأمر على سبيل الاستحباب. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في الزوايا؟ إذا كان المراد بالزوايا يعني الزوايا التي يجعلها مثل ما يقال عنهم الأولياء ونحو ذلك، فهذا ما يجوز الصلاة فيها، لأن هذه ليست مساجد. المساجد التي أعدت للصلاة فيها. هل يجوز للإنسان أن يقصر في الصلاة إذا كانت نية سفره أن يكون مسافرا لعمل من الأعمال؟ لكن على كل حال لو صلى في مثل هذه الزاوية صلاته صحيحة، ما دام فيها قبر، ليس فيها قبر، فصلاته صحيحة. لكن الإنسان مأمور بأنه يصلي في المساجد التي أقيمت وجعلت لإقامة الصلاة. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة إذا كنت قاصدا بالسفر أن أسافر من أجل عمل من الأعمال؟ لا حرج، لا حرج أن كل سفر مباح ومشروع تقصر فيه الصلاة. بسرعة. نعم. يقول: هل يجوز جمع صلاة العشاء والمغرب، جمع تقديم أو تأخير؟ يجوز لك جمع التقديم وجمع التأخير، والأفضل الأرفق بك وبجماعتك. هذا يا شيخ يقول: الزوايا بمصر تبنى تحت العمارات والبيوت، فما حكم الصلاة فيها؟ هذه الزوايا عدت مساجد، قد يعني اعتمدت من الأوقاف، كان يقصد التي في مصر فهي مساجد في الأصل. يقول: هل يجوز لي عمل عمرة ثانية غير عمرتي الأولى لأبي المتوفى جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان متوفى فيجوز أن تأتمر عنه، بل إن هذا من البر به. بسرعة. يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في المحلات التجارية التي يفتحون بها إذاعة القرآن الكريم والناس يدخلون المحلات وربما لا يسمعون ولا ينصتون، فهل هذا من الأدب؟ لا، هذا ليس من اللائق. اللائق والواجب أن يكون القرآن المراد به التعبد لا التكسب، أما أن يجعله يقرأ في الشوارع مثل ما يفعله أهل المحلات فلا شك أن هذا من العبث الذي لا يجوز، لأن هذا القرآن نزل وقد قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنت تريد من الناس في الأسواق وهم يكثرون الصخب وجاءوا لحاجاتهم أن يأتوا إليك ويستمعوا القرآن؟ قال ابن تيمية: إن قراءة القرآن لا يؤذى ولا يؤذى به، وهذا منه، يعني تأتي لنائم وتقرأ عنده القرآن، أو تريد أن تعاشر زوجتك وتقرأ القرآن، كل هذا يجب على العاقل أن ينزل كل شيء في منزلته اللائقة بها. يقول: نويت العمرة عن زوجتي المتوفية، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى عن نفسي؟ كثر السؤال عن هذا. نقول يا إخوان، الإنسان في سفر واحد لا يأتي إلا بعمرة، فإن جاء بعمرة ثانية فقد اختلف أهل العلم هل يجوز له هذا أو لا. نقول إن الراجح يجوز، لكنه خلاف السنة المحمدية. إذا كان الإنسان يبحث عن الأفضل وعن السنة لا عن كثرة العبادة، كثرة العبادة بدون سنة تكون يعني ليست كالعبادة التي بسنة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا فاتتني الصلاة في النوم ثم أتيت أصليها بمفردي فإني لا أدري أصليت أو لا، وهذا بسبب الوسواس يحدث لي فقط في الصلاة المفروضة، ولا أجد هذا الوسواس في العبادات، فبماذا تنصحوني وتوجهوني رعاكم الله؟ الوسواس من يسلم منه، ولكن الإنسان يجاهد. أولا يحسن الوضوء ويصبغه كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثانيا يقبل على الصلاة بقلبه. ثالثا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول صلاته. يحاول أن يتفكر فيما يقرأ من قرآن ومن تسبيحات، ما معنى سبحان ربي العظيم؟ يعني معناه لما تقول أنزهك يا ربي، يعني تستحضر هذا، أنت خالقي وأنت مالكي وأنت مدبر أمري، سبحان ربي العظيم ذو العظمة ذو الجلال ذو الكبرياء. إذا كنت تستحضر هذا فالشيطان لا خلاص له إليك ولا سبيل إليك، والحالة هذه. أما ألفاظ تردد ولا تفهم ولا يحضر القلب، لا شك أن القلب حين لا شك أن الشيطان حينئذ يحضر. يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله العظيم على محبتكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: ما رأيكم في من يتهاون في الصلاة بشكل عام، ثم إذا دخل رمضان صار يصلي الصلوات حتى التراويح، ويذهب يوميا بعد الفطور إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهل من توجيه إلى هؤلاء الناس؟ والله هذا من الخذلان، وهذا مما أصيبت به الأمة، أن الأمة أمة عواطف، ما هي أمة استقامة. الله جل وعلا لما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، القضية هي قضية الاستقامة على الواجبات. ولما جاء يعني قال: أوصني، قال يا رسول الله، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني أنت إذا كنت تصلي الصلوات وتستقيم عليها وتستقيم على صوم رمضان، تستقيم على الواجبات وعلى ترك المحرمات، فأنت على خير. أما أن نكون طقوس كما للنصارى كما للمسيحيين، ديننا دين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا بالنسبة للنوافل. بالنسبة للفرائض لا بد من الاستقامة عليها. من الخذلان أن تجعل نفسك مجند في رمضان، وإذا انتهى رمضان لا تعرف القرآن ولا يعرفك، تترك الصلاة. بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. يقول: أنا من مكة المكرمة، ولكن عملي في المدينة، فمكوثي في المدينة من السبت إلى الأربعاء ثم أرجع إلى مكة، فهل لي القصر في المدينة؟ كما قلت أن أنت في مثل هذا أكيد أنك قد استوطنت، استأجرت بيتا ورتبت نفسك، وتعرف أنك معنى استيطان وطنت نفسك في مكان ما. فأقول لك لا بد أن تتم وتحضر الصلاة مع جماعة المسلمين. وعلى ونذكر الإخوان بمسألة، وهي نسأل الله يغفر لنا يعني نتساهل فيها، وهي أن الإنسان إذا كان مسافرا فعند المحققين من أهل العلم يجب عليه أن يصلي في المسجد. نعم. يقول شيخنا الجليل: لنا مسجد في بلادنا ويوجد به قبر لأحد المشايخ، ولكن هو خلف المصلين، وهناك قوم لا يصلون وهم أناس يدعون أنهم من أهل السنة، فما رأيكم فيهم جزاكم الله خيرا؟ أقول إن هؤلاء هم الذين على الصواب، هذا هو السنة، لا تصلوا إلى القبور. لما جاء إلى المسجد النبوي فوجد فيه قبورا نبشها، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا. ولما ذكرت لهم سلمة كنيسة رأتها وما فيها من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا النبي أو العبد الصالح اتخذوا عليه، بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. يقول: توجد هناك بنوك في بلادنا تسمى بنوك إسلامية ولا تتعامل بالفوائد، فهل يجوز وضع أموالنا فيها والتعامل معها؟ أفتونا جزاك الله. إذا كان كما وصفت فلا حرج، بس بشرط أن يكون هذا القول حقيقة لا ادعاء وإعلام. نعم. يقول: هل تقضى صلاة الاستسقاء إذا فاتت؟ صلاة الاستسقاء تصلى جماعة وتصلى فرادى، ولكن هي الجماعة هي المشروعة، فإذا كان الإنسان صلوا الجماعة فلا بأس أن يصلي ويدعو ويبتهل إلى الله. يقول: شاب صالح تقدم لخطبة ابنتي وهو يحفظ كتاب الله وأغلب المتون العلمية، لكن زوجتي رفضت زواج ابنتي من هذا الشاب كونه من غير أصول معروفة، ولا أدري ماذا أفعل، وهل إذا لم أزوج أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ لا بد من مراعاة المجتمع وعاداته، وهذا لا يخالف الشرع، لأن هذا ليس على سبيل الوجوب. فإذا كانت هي لا ترى مثل هذا فهي أبصر بنفسها، لأن مثل هذا يعود بالضرر عليها ويعود على أهلها، مهما قلنا ووعظنا فمثل هذه العادات لا تزول على المجتمع. فلا شك أن مثل هذا، أنك لا يجوز لك أن تجبرها على مثل هذا. نعم. يقول: حديث: إذا أتى أحدكم أهله فلا يتجرد تجرد البعيرين، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، بل بعضهم يقول إنه موضوع. نعم. يقول: من أين يبدأ الصف الأول خلف الإمام؟ من أين يبدأ الصف الأول خلف الإمام؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، لكن الأفضل ما كان خلف الإمام مباشرة، وما كان يمينه فأفضل من يساره، وما كان خلف الإمام أفضل من اليمين. نعم. يقول: قرأت في بعض الكتب عن الاضطباع ولم أفهم ما معنى كلمة الاضطباع. الاضطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وثم ترده على كتفك الأيسر، يعني هذا منها هنا والثاني منها هنا. يقول: نحن في سفر صلى بنا أحدنا ولم يفصح عن نيته أن يتم أم يقصر واختلفت النوايا، فالإمام قد أتم والمأمومين بعد السلام ذكروا للإمام أنهم قد نووا القصر. الصحيح في هذه المسألة كلام الفقهاء الحنابلة والشافعية، ولكن الراجح أنه لا تشترط نية القصر مع الإمام، فإن قصر فاقصر وإن أتم فأتم. يقول: ما هي عقيدة المسلم الصحيح في المهدي المنتظر؟ ثبوت المهدي، وأن الأحاديث فيه قد أثبتت خروجه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في حال فساد من الناس، وأنه توطية لخروج المسيح الدجال. نعم. يقول ما حكم زواج المسيار إذ نسمع المحل ونسمع المحرم، فما هو القول الراجح جزاكم الله؟ القول الراجح الذي تدل عليه النصوص، زواج المسيار زواج كغيره، إلا أنه اتفق هو والزوجة على أن يجعلها على أن تقبل شرطه أو يقبل شرطها فيكون في بيتها أو في بيت أهلها. ما الذي يمنع؟ يعني بعض الكتاب يدعو إلى تحرر المرأة، وإلى بل بعضهم يدعو إلى سهورها، ثم في زواج المسيار الذي يقوم على الإيجاب والقبول وعلى كلمة الله جل وعلا تجد أنه يبادر بالإنكار على علماء الأمة. والحمد لله أن زواج المسيار صدرت في فتوى من علماء الأمة في مجمع الفقه الإسلامي وانتهى الأمر بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يشتغل بالتكلم والتنقص في الآخرين وينسى عيوب نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين؟ أقول أن شر الناس من باع دينه بدنيا الناس، هذا هو هذا الرجل الذي يتكلم في الناس وكلامه لا يضرهم بل يضره هو، يضره في دينه، يأخذون حسناته وترمى إليه سيئاتهم والعياذ بالله. فضيلة الشيخ ورد لنا أكثر من سؤال عن حكم صلاة النساء للجنازة. لا حرج، صلوهم مع الإمام. يقول فضيلة الشيخ أرى إخواني المسلمين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذا المسجد، لهم من الأجر كالرجال. يعني ما أدري لماذا استشكل الناس هذا يعني هذه المسألة. اتباع الجنائز، صلاة الجنازة غير اتباع، من صلى عليها كان له قراط. بعد يعني هن كالرجال في الأصل. يقول أرى إخواني يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي حقوق أهل المدينة تجاه هؤلاء الزوار؟ حقوق أهل المدينة تجاه أهل الزوار، حقوق الزوار تجاه أهل المدينة أن يكرموهم وأن يعلموهم، يعلموا جاهلهم كما فعل الأنصار بالمهاجرين، هذا هو الأصل. فعلى أقل حال أن يتخلقوا معهم بالأخلاق الحسنة، أن يريوا أن يروا منهم الأخلاق الإسلامية الصحيحة، أن يروهم على خير حال، خاصة في المسجد النبوي. بالمناسبة اليوم أحد المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا يقول إنه جلس في الروضة وأنه سمع من يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد مدد. يقول وأكثرهم جحال مساكين، هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك عند أي عاقل أن هؤلاء يريدون الخير لكنهم جهلة. يعني لو علموا أن الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأن السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تمنع هذا مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الدعاء أن يدعى ولا أن يستغاث به بعد موته، إنما يستغاث به في حياته في وجوده، معنى كاستغاثة المخلوق، أن يدعى ب أما أن يدعى لكشف ضر أو يظن أنه له مثل مال الله، لا شك أن لو كان في عهده لكان هو أول المحاربين لهذا. دعوته كلها توحيد، كلها تقول أيها العبد كن عبدا لله، لا تدعو إلا لله جل وعلا، لا تخاف إلا منه، لا تتقرب إلا إليه، لا تطلب كشف ضر أو جلب نفع إلا من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في حقه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. نعم. يقول في بلادنا في فجر يوم الجمعة، أو قال في بلادنا في يوم الجمعة قبل الأذان بحوالي الساعة، يفتحون الإذاعة على القرآن الكريم ويوجهون إليها المكبرات، وكذلك بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، فهل هذا أمر صحيح أم هو من المحدثات التي لم تكن في عهد رسول الله ولا الصحابة؟ والله لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكن ما دام أن الناس اليوم قد أحدثوا من أدوات الفجور ما أحدثوا، فلا يمنع أن يسمع الناس القرآن من المسجد، لكن على شرط أن لا يعتقدوا أن هذا من باب السنة، وإنما شيء يسمع به الناس كلام الله في وقت مثل هذا الوقت، يتنبه الناس ولعل بعضهم يهتدي ممن لا يحضر إلى الصلاة يسمع آية فيهتدي بها، كالذي كان يسرق البيوت ولما جاء إلى صاحب بيت سمعه يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان السبب توبته. نعم. يقول هل يجوز لي أن أقصر بعد عودتي من السفر لمدة 3 أيام؟ هل يجوز لي أن أقصر بعد عودتي من السفر مدة 3 أيام؟ ما فهم السؤال. يقول هل يجوز لي أن أقصر؟ ما فهم السؤال. نعم. يقول لي إرث من والدي ولدي أخوات يرفضن البيع، ولنا والدة كبيرة وقد حاولت كثيرا الموافقة على البيع دون جدوى، هل أشتكي للمحكمة للبيع ولو حصل لوالدتي مكروه أو إثم؟ والله يا أخوان، يعني خاصة في المدينة لاحظت كثرة الشكاوى في قسمة الإرث والتركة، وهذا الحقيقة أنه غلط، لأن هذا دليل على أن هناك تعنت، وإلا في الأصل إما أن يشتري بعضهم من بعض وإما أن يبيعوا على الغير، أما أن يمنع بعضهم بعضا حتى يضر فلا شك أن هذا من الضرر وهذا من الظلم، ولا شك أن المحكمة ستقضي وتجبر الممتنع، لكن لماذا نلجئ الآخرين إلى مثل هذا وفيه مضرة وفيه مشقة خاصة على النساء وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا شك أن هذا أمر لا ينبغي، وأن الواجب على الإنسان أن يبذل الحق قبل أن يطلبه، قبل أن يطلب منه، لا أن يلجئ الآخرين إلى أن لا يصلوا إلى حقوقهم إلا بعد عانة ومشقة وبعد ترافع وقضاء. نعم. نعم. الحمد لله، لا شك أثم، هذا من المطل، هذا من المطل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مطل الغني ظلم، يعني إما تدخل أو تخرج، يعني الأمر سهل. أما إخفاء الأوراق أو يؤجر أحدهم والنساء مساكين لا يأخذن، أو يقول لا أشتري ولا أبيع حتى تمضي سنوات، كل هذا من الظلم. يقول بارك الله، وما كان الناس يعني في المدينة ولا في غيرها ما كان الناس يعرفون هذا، بعد يجتمعون. أنا حدثني بعض الناس أن أخوين من أهل المدينة انتهوا في أملاك عظيمة في جلسة واحدة لما تستغرق نصف ساعة، خذ هذه أخذ هذه وانتهوا على هذا. يقول نفع الله بكم وبارك فيكم، ما هو وقت النوم المنهي عنه؟ وأنا لاحظت أن كل قسمة التركات التي تأتي للمحكمة تخرج والنفوس قد تغيرت والقطيعة قد وقعت، وشك هذا خلل، هذا خلل، وهذا الحقيقة من ضعف الإيمان ومن تسلط الدنيا على النفوس، ونسأل الله السلامة والعافية والهداية لهؤلاء ولنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول أحسن الله إليكم، ما هو وقت النوم المنهي عنه؟ يكره النوم بعد المغرب وقبل العشاء، وأما المنهي عنه فهو النوم وقت الصلاة. نعم. قال ما هو الفرق بين الحسد والحقد؟ الحسد هو أخو الحقد. الحقد أو الحقد، الحسد وإن كان يظهر يعني أن تتمنى زوال نعمة الغير، أما الحقد فقد لا يكون لمجرد نعمة، إنما هو حاقد على كل أحد، مبغض لكل أحد. نعم. ولا بعض تجد الحاسد قد يكون أخص، لا يحسد الذي النعمة، وإلا إذا رأى فقيرا أو ضعيفا فإنه لا يحسد بل يشفق عليه. أما الحاقد فلا، فيحقد لأجل مرض في قلبه. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تلاوة القرآن من غير مراعاة أحكام التجويد؟ إن كان المراد التجويد الغنة حركتين والمدود، هذا على سبيل الاستحباب للوجوب، ولم يثبت دليل على الوجوب. أما إن كان إخراج الحروف من مخارجها واستقامة القراء على الوجه الذي عرفته العرب في لسانها فهذا أمر واجب. وأيضا من ما يجب الوقوف، الوقوف أهم شيء، مثل الذي بعد الناس ما سمعت إمام يقول ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، يعني معنى هذا قبيح. وأيضا هناك بعض مثل لئن أشركت ليحبطن عملك ثم يقف، يعني هذا خطأ. فبعض يعني قل غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الجاهل، ما تقف. مثلا يعني أم لكم كتاب فيه تحكمون، ثم تقول إن لكم فيه لما تخيرون. إذا ابتدأت بها فإنك تثبت أن لهم ما يتخيرون، ولهذا لا بد تصلها بالآية التي قبلها. يعني بعض الوقوف القبيحة لا يجوز الوقوف عندها. قل في بلادنا الناس لا يعرفون ما لا يعرفون أن الصلاة في المساجد التي بها قبور حرام، فما العمل؟ يعلمون، الجاهل يعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في المدينة أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله الحديث، ما حكم استقبال أهل البدع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ البدع مما أريد به الحدث، المراد في الحديث هنا الشرك أو البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإيواء أهل البدعة هو من إيواء المحدثين الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أسافر دائما من أجل شراء الأغنام والمواشي، فهل يجوز لي القصر والجمع في هذه الحالة؟ نعم يجوز، لأنك تسافر لغرض مباح. يقول وهل لو كانت السفرة هذه كل أسبوع؟ ولو تكرر، كلما وقع الوصف وقع الحكم. يقول والدي بلغ من العمر 82 عام وكان يصلي، والآن المرض ألم به ولا يستطيع الوضوء. يوضأ، يجعل له أحد يوضئه، إذا شق عليه ولم يحصل ذلك يتيمم. هذا سؤال طويل الشيخ، يسأل عن حكم تغطية وجه المرأة. تغطية وجه المرأة على القول الراجح واجب، وهو الذي دل عليه القرآن ودل عليه حديث عائشة وغيره. ومن أراد الاستزادة هناك رسالة للشيخ بأثمين وهناك أيضا مقال طويل للشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. هذا سائل يقول ما حكم حلق الشعر في العمرة؟ حلق الشعر في العمرة واجب، يعني بمعنى أنه لا يخرج من لا يتحلل إلا بقص الشعر، فلو لبس ثيابه نقول له البس ثياب الإحرام وقصر ولو تركت مكة، ما يشترط أن يكون في مكة، وإنما هو لتمام النسك، فهو واجب من واجبات العمرة. يقول ما حكم قصد الإمام من أجل حسن صوته من أجل في الصلاة معه؟